جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. آخر شيء قرأناه في كلام الحافظ بن حجر، قال: وقال الشافعي في الأم: لا بأس بالوضوء من ماء المشرك وبفضل وضوئه ما لم تعلم فيه نجاسة. مستقيم مشرك، ذكر الوضوء غير مستقيم، لكنه مثل على مثل ما قال أنها يعني أنها اللي قال أنها تحت مسلم وأنها تغتسل من حيض اللي كان عنها. لا، هذا كلام منفصل آخر. وقال الشافعي في الأم: لا بأس بالوضوء من ماء المشرك وبفضل وضوئه ما لم تعلم فيه نجاسة. الوضوء غير واضح، يعني المشرك يعني لا يتوضأ، لا يتوضأ ولا يصح منه وضوء ولا صلاة إلا إذا شهد لله الله أن محمد رسول الله. ما أدري العبارة هذه، قال في الأم. هنا في الأم، وقال الشافعي في الأم، ما أدري لو يعني يرجع للأصل، يعني هل فيه شيء، لأن ذكر الوضوء يعني غير واضح. يقول: هل لنا أن نسأل عن دليل هذه القاعدة أن المستعمل في العبادة لا يستعمل فيها مرة أخرى؟ والله ما أعلم نص في هذا، لكن لأن المسألة رفع حدث، والشيء الذي رفع فيه الحدث يعني من حيث المعنى لا يرفع به حدث آخر. يقول: هل النساء في مسح الرأس كذلك يقبلن ويدبرن، أم يكفي فقط الذهاب إلى القفا؟ لا، كلها مثل الرجال، لكن كما ذكرنا سابقا يعني إلى مؤخر الرأس دون ما استرسل من الشعر، فإنه لا يمسح على الشعر الذي نزل عن مؤخر الرأس، وإنما ينتهى إلى مؤخر الرأس يعني وما جاء وراءه من الشعر زيادة على هذا المقدار فإنه لا يمسح، ويفعل كما يفعل الرجال. الأصل هو أن يفعل النساء كما يفعل الرجال إلا بدليل. هل يجوز الفرق بين الاستنشاق والمضمضة لكل واحد في غرفة مستقلة؟ يعني يبدو أنه لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. يقول: ما السبب في جعل أهل العلم الزيادة في عدد المرات في الوضوء لا ترجع عليه بالبطلان، بينما حكموا على من زاد في عدد الركعات بالبطلان؟ إيش؟ لما ما السبب في عدم جعل الزيادة في تكرار الوضوء للعضو الواحد أكثر من ثلاثة لا تعود عليه بالبطلان، بينما الزيادة في عدد الركعات في الصلاة تعود بالبطلان، وكلاهما عبادة مبناها على التوقيف؟ طبعا بينهما فرق، الصلاة يعني محددة بأربع ركعات ويعني والزيادة عليها يعني تبطلها، لأنه يعني لأن هذا المقدار ليس له أساس. وأما هذا من ناحية التنظيف ومن ناحية التطهير، بل بعض أهل العلم يعني جاء عنه أنه فعل ذلك يعني بالنسبة للزيادة، فإن جاء عن ابن عمر ذكر الحافظ أنه غسل رجله يعني سبع مرات أو خمس مرات، ولذلك لأنه يمكن فيها شيء يحتاج إلى أن يزيله. فطبعا بينهما فرق، أقول بينهما فرق، يعني لا يقال أن الإنسان يعني لو أنه زاد يعني أو حصل من زيادة أنها تبطل، مثل ما لو أن إنسانا يعني أيضا كرر المسح لا يقال أنه يبطل. يقول: من هي خالة السائب بن يزيد؟ لا أدري. هل خاتم النبوة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو موجود في كل الأنبياء؟ لا أدري. يقول: أحسن الله إليكم، هناك قناة إخبارية عربية غير إسلامية يرى المتابعون لها أنها تبث وتنشر أخبارا عن أحوال المسلمين تنفرد بها عن غيرها من القنوات، حيث إنها تبث الحدث على حقيقته وبكامله، إلا أن من سيئاتها ظهور نساء مذيعات وبث الموسيقى، ولها بعض التوجهات السيئة، فهل يجوز متابعة هذه القناة لمن يتابع أحوال المسلمين؟ كونه يعني ينظر إلى النساء وكونه يسمع الموسيقى، هذا لا يكون في أي من أي جهة من الجهات، وإذا أمكنه أن يستفيد يعني من غير هذه القناة ويحصل مطلوبه منها لا شك أن هذا هو الذي ينبغي. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.